الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله حقا. أنزل علينا الكتاب وأرسل إلينا النبي الكريم فدعانا إلى الإيمان بالله والسير على الصراط المستقيم، فهنيئا لمن أطاع ربه والويل لمن عصاه. ونحن أيها الإخوة والأخوات في هذا الزمان، زمن التقلب، زمن العجائب، زمن الغربة، زمن التغير، من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نحن في زمن اختلاف كثير، فتن في الإيمان، في العقيدة، في التوحيد، شبهات يريدون أن يبدلوا كلام الله، فتح أبواب الشرور، غلق أبواب الخير، تعميم الفساد، فشو المنكر، إفشاء الشر ونشره، ومحاربة الخير وغلق أبوابه. وهكذا يقوم بعض من ينتسب إلى الدين والدعوة إليه بتبرير وتسويق وتقديم المبررات للفساد والشر وتهوين المنكر وجعل بعض الحرام حلالا والتهوين من شأن السنة والتغطية عليه، التدليس، لبس الحق بالباطل، ومعاكسة ما عليه فتاوى العلماء الثقات والإتيان بفتاوى جديدة ونشر ذلك فضائيا وورقيا وإلكترونيا. وهكذا عم الفساد جميع الأرض وانتشرت فيها الشرور، فأين العقل والعقلة؟ هذه المفاسد عمت كل ناحية، وهكذا الظلم حل السهل والجبلة. وأصبح عدد من الناس في حيرة، الحليم يمكن أن يصبح حيرانا، وعمت بلوى، والفقهاء يتكلمون على مصطلح ما عمت به البلوى، وسوغت أمور كثيرة تحت هذا المسمى، وأن الدين جاب اليسر والمشقة تجلب التيسير، وتستعمل قواعد صحيحة استعمالات باطلة، ويطلق حق ويراد به باطل. من ضمن معركة التلبيس والتدريس صار الواحد يريد أن يعرف أين الحق، يريد أن يعرف الأدلة، يريد أن يعرف ما هو الصواب. ولا شك أن الصواب فيما جاء في السنة والكتاب، والحمد لله الذي حفظ كتابه. لو ما حفظ الله كتابه يا أخوان ضعنا كلنا، لكن من نعمة الله أنه حفظ كتابه، فسيبقى الكتاب ناصعا. ومن لزوم حفظ الكتاب حفظ السنة، فبقيت السنة، وقيض الله لها من يدافع عنها ويميز صحيحها مما ادعاه أهل الباطل فيها وألصقوه بها، ينفون عن دين الله تأويل الغالين والمبطلين وانتحال الجاهلين. وهكذا يبقى في الناس ولله الحمد طائفة منصورة، فرقة ناجية، مجددون. يبقى في الأرض والحمد لله أهل خير وحق، يبصرون الناس بالكتاب والسنة، يدعون الناس إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى. عمت بلوى في أشياء كثيرة جدا، حتى صار التشكيك في الحدود الشرعية، صار التشكيك في قضايا من التوحيد، صار التشكيك في عبادات، صار التشكيك في واجبات أنها ليست واجبات، وفي محرمات أنها ليست محرمات. ثم إذا نظرت إلى انتشار الشر والفساد، فهذه قضية إضافية كبيرة جدا من قنوات الشر ونشر الفاحشة وساعات البث المتوارية ليلا ونهارا، لا يكلون ولا يملون، يخططون مكر الليل والنهار، نشر الجنس، الجريمة، العنف، الفساد، واستقطاب الناس إلى هذا الشر، إشراكهم فيه، إدخالهم فيه، مواقع اتصالات بين الجنسين، حتى تغيير الرأي العام، استقطابات، إدخال الناس في القنوات، إشراكهم فيها، حتى في أشرطة التمرير، في التصويت، وإبداء الآراء، جذب الناس وإقحامهم في الشر. عم البلاء في الغناء، عم البلاء في الفحشاء، عم البلاء في الدعوة إلى هذه القاذورات. وأما انتشار الربا بصوره والقمار بصوره الذي صار قمارا فضائيا يدخل فيه بفواتير اتصالات مدفوعة على مسابقات قد يحصل فيها على جائزة أو لا يحصل، ليصير القمار أمرا عالميا يشترك فيه الكبير والصغير. الرشوة ما تكاد تدخل في معاملة أو مكان إلا وتحتاج إليه، ويطلب منك الخمر والمسكرات والدعاية لها. في العالم العربي يعمل في صناعة المسكرات أكثر من 50,000 شخص بصناعة تصل قيمتها إلى 340 مليون دولار. في بلد عربية واحد تصنع 8.5 ملايين قنينة خمر. في بعض الدول المغاربية تصنع 15 ماركة، وبعضها يصدر الأسواق الأوروبية. وانظر إلى التدخين وما عم به من البلاء. حجم استهلاكه في العالم العربي أكثر من 10 مليار دولار سنويا. الإعلانات الباطلة وإدخال صور المرأة المتبرجة في الإعلانات الباطلة حتى وصلت في الفضائيات العربية إلى نحو 82% من الإعلانات. إنفاق الأموال في التفاهات، وهكذا إقحام الناس في الشر ونشر الفاحشة عن طريق ما يسمى بالروايات الأدبية والقصص. وهذه المقاطع التي تنتشر وقصص الجنس التي تتبادل، وصارت هناك أنواع من النشر الإلكتروني الذي يأخذ الكثير والكثير من الصورة والنص والصوت ليحمل ويخزن ويرسل ويدور في جوالات الناس. أيها الإخوة، نحن نعلم بأن من سنة الله تعالى أن يعود الدين غريبا كما بدأ، ولكننا نعلم أيضا أن الغرباء ممدوحون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، رواه مسلم. نحن نعلم أن هذه الغربة ستسبب ضيقا لدى الذي يريد التمسك بالدين، حتى يصل الأمر إلى ما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يعني إذا الواحد ترك الشر، لو ما عمل خير فيقال له: يعني أنت أنت. أيها الإخوة، في غمرة هذه الفتن والمعاصي نحتاج للثبات. المشي بين الأشواك صعب، والقبض على الجمر عسير، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل المعونة على قدر البلاء، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن أنواع الاستمتاع اليوم انتشرت، ويقال الناس: استمتعوا استمتعوا بخلاقكم وأموالكم وأجسادكم ولذاتكم وطعامكم، استمتعوا وانغمسوا. والمباح إذا أدى الانشغال به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو مذموم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال ابن القيم رحمه الله: فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأبدان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح، فالأول هو البدع وما والاها، والثاني فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. إذن حتى لا تختلط علينا الأمور ولا تلتبس علينا الحق بالباطل، فينبغي علينا أن نعرف الحق ونعرف الباطل. وضمن محاولة تسويق التمييع والتساهل والتنازل الذي يراد تعميمه اليوم في خطط ماكرة يشترك فيها بعض من ينتسب للدعوة مع أعداء الدين وتتقاطع قناعاتهم في مناطق معينة فكرية تقدم للناس، كل يعمل من جهة، في النهاية إسلام مخفف كما يريدون تسويقه، ويستعمل لذلك كل أنواع الطرق الممكنة، مثلا لا إنكار في مسائل الخلاف، فأي قضية حصل فيها خلاف لا تنكر، وهذه قاعدة خاطئة، والقاعدة الصحيحة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن كثير المسائل فيها خلاف وخالف فيها من خالف من مبتدع أو متساهل أو شاذ برأيه، أما الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد فهي أقوال تقوم على الأدلة معتبرة، لكن تفاوتت أذهان العلماء وأفهامهم في فهم الدليل صحة الدليل ونحو ذلك. ما عمت به البلوى مصطلح تجده في كتب الأصول، ما عمت به البلوى تسوغ به أشياء، فما هي حقيقة هذا المصطلح؟ المشقة تجلب التيسير، قاعدة عظيمة، لكن تستعمل في تسويق وتسويغ محرمات تحت مسمى التيسير. الدين يسر، كلمات براقة وصحيحة، لكن استعمالها ضال وباطل، ويؤدي إلى طريقة الاستعمال الباطلة هذه إلى تخلي الناس عن واجبات أو إيقاعهم في محرمات. مصطلح عموم البلوى ما المراد به عند الفقهاء؟ العموم في اللغة الشمول، عم المطر البلاد إذا شملها، والبلوى في اللغة الاختبار والامتحان، يقال بلوت الرجل اختبرته. واصطلاحا ما عمت به البلوى الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس بحيث يتعذر أو يتعسر الاحتراز منها. عموم البلوى شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه. عموم البلوى قيل فيها أيضا ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال، وينتشر وقوعه بحيث يعسر الاستغناء عنه أو التحرز منه. ممكن يتقاطع المفهوم هذا مع المشقة ومع الضرورة، وهما جانبان، إما أن نكون أمام ضرورة أو حاجة ماسة يحتاجها المكلف، أو جانب بلاء واقع لا يستطيع الإنسان أن ينفك منه أو يتحرز عنه. وقد بنى الفقهاء والأصوليون على عموم البلوى أحكاما فقهية وأصولية في مختلف المسائل والأبواب، وذكروا أسباب للتخفيف صحيحة من الرخص في المرض والسفر والإكراه والنسيان والجهل ونحو ذلك. صيرورة الشيء مما تعم به البلوى له أسباب، منها كثرة وقوعه، ويدل على أن تكرار وقوع الفعل طريق للمشقة أو سبب المشقة، حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري. لماذا امتنع من إيجابه عليهم؟ لأن المشقة ستحل بهم لو أوجبوا عليه. هناك أمثلة لأشياء حصل فيها رخصة وتخفيف من أهل العلم والفقه والاجتهاد مبنية على أدلة، فمثلا أحكام المسح على الخفين، أحكام المسح على الجبائر، هذه صحيحة، مس المصحف من الصبيان للتعلم ولو لم يكونوا على طهارة صحيحة. سبب آخر ثاني شيوع الشيء وانتشاره بحيث يلزم من التكليف به عسر، مثل اختلاط الهرة بالناس وملابسة الهرة لأواني الناس سبب للتخفيف، لأن لعاب الهرة أصلا نجس، لما شاع وانتشر ملابسة الصبيان والرضع لأمهاتهم قال العلماء بالتخفيف في قيء الرضيع إذا أصاب ثياب أمه. من الفتاوى المعاصرة مثلا الوجيهة إغلاق المساجد في الأوقات التي يخشى فيها من سرقة مخصصات المسجد. الأصل أن المساجد مفتوحة 24 ساعة، والأصل أن بيت الله لا يغلق، ولكن لما عمت البلوى بوقوع السرقة والإتلافات لأغراض المساجد جاءت الفتوى بإغلاقها في الأوقات خصوصا الطويلة والتي يمكن أن يكون فيها أو مظنة دخول اللصوص وسرقة أغراض المسجد. استعمال التقويم في تحديد أوقات الصلاة، الأصل أن الشمس تحدد أوقات الصلوات، فإذا زالت عن وسط السماء دخل وقت الظهر، وإذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر وهو بقية ضوء الشمس بعد غيابها وحلت الظلمة تامة دخل وقت العشاء، وإذا بزغ الفجر وهو أوائل ضوء الشمس قبل أن تشرق دخل وقت الفجر. لكن الآن من الذي يقدر على تحديد أوقات الصلوات بناء على هذا مع ارتفاع العمائر وانتشار الأنوار الكهربائية في المدن؟ الأصل أنت تعرف دخول وقت الصلاة بالشمس، لكن هذا يعسر جدا على عموم الناس، فلذلك يرجعون إلى التقاويم مع ما فيها من التقدير والتقريب والحسابات. السبب الثالث لما عمت به البلوى يسر الشيء وتفاهته، يعني يقال هذا لا بأس به لأنه عمت به البلوى. مثلا الذباب يقع على النجاسات ثم يطير ويقع على ثوبي وثوبك، فما حكمه؟ يتجاوز عنه، يعفى عنه، تعم به البلوى، يشق التحرز منه. وهكذا يسير الدم المتبقي في اللحم عند الطبخ، اللحم الني إذا ذبح حديثا يبقى فيه شيء من الدم، مع علوم أن الدم المسفوح محرم، لكن لا يخلو القدر الذي يطبخ فيه اللحم المذبوح هذا من شيء من الدم، ويشق جدا التحرز منه. رابعا الضرورة، مثل كشف العورة عند العلاج إذا كان لابد في الأمر منه، مثلا تولية بعض من فيه فسق لعدم وجود من هو أكفأ منه. ضربوا مثالا على تعدد الجمعة في البلد الواحد، رغم أن الأصل في هذا أن فيه تفريق للمسلمين وأنه يجب أن يجتمعوا في مسجد واحد، لكن هذا يشق على الناس في البلد الكبيرة جمعهم في مكان واحد. إذا نظرنا في فتاوى بعض العلماء مثلا في صور ذوات الأرواح في المعلبات، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس وعمت بها البلوى كالصور في النقود ومعلبات الأطعمة والجوازات، قال: فالذي يظهر أن هذا من باب الاضطرار وعموم البلوى يرجى فيه العفو من الله. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر، فتوجد في أواني الأكل والشرب وكراتين الحافظة للأطعمة وفي الكتب والصحف، فتوجد في كل شيء إلا ما شاء الله. فنقول: إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصور فلا شك أنه محرم، أي لو وجد صورة محرمة في هذه المجلة فأعجبته أو الجريدة فأعجبته فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شك، أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. طبعا خصوص صور ذوات الأرواح وصور النساء طبعا أشد. أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار، اشتريت الجريدة للاطلاع على الأخبار لا لصور النساء التي فيها، ولا أنا ما قصدت هذا، قصدت الاطلاع على الأخبار، قال: فهذا أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا حال الشراء ولا حال القراءة ولا تهمه. طبعا الصور أحيانا قد يكون فيها عبرة أو فيها مغزى، غير صور النساء طبعا، صورة حدث معين قد توجد في النفس مشاعر مهمة، إذا دعت الحاجة للنظر إليها والاهتمام بها نظر إليها واهتم بها أو أخذ العبرة منها ثم ألقاها، وليس مقصوده الاحتفاظ بالصور. والأمثلة كثيرة في مسألة ما عم به البلوى، وهذا جواب سؤال من يسأل فيقول: هل يلزم طمس الصور في جميع المعلبات الموجودة في البيت؟ أنا إذا أريد أن أنفق وقتا في طمس الصور في جميع المعلبات والجرائد والكتب الموجودة في البيت، فربما أمضي ساعات، وهذا فيه مشقة واضحة، وهي تدخل باستمرار، تدخل باستمرار. فبعض هذه الأشياء واضح أنه قد عمت بها البلوى، فنرجو فيها عفو الله. سادسا، الحاجة لمعاملة ما. قال شيخ الإسلام: فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية بترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم، لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد. ومن أمثلة هذه الحاجة عقد الاستصناع، وهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا مع أنه يخالف القواعد، لأنه عقد على المعدوم ما وجد بعد، إلا أنه أجيز للحاجة الماسة إليه. طيب، بيع الفجل والبصل والجزر والثوم ما حكمه؟ أنا أبيعك محصول أرض من الجزر، والجزر تحت الأرض أنت ما ترى، ويشق قلعه كله لأبيعك إياه. أنا أبيعك المحصول وأنت ستقتلعه تأخذه. طيب، في غرر، في غرر، في جهالة، في نوع جهالة، ولكن يعسر التحرز منه فعلا. ولو قلت لا بد أن تقدره لي وأن تعطيني وزنه وشك، هذا ما يمكن. وهكذا من الأمثلة الأخرى المشابهة. وسابعا، وجود قانون يلزم كبعض أنواع الضرائب والتأمينات عمت بها بلوى ولا يمكن الخروج منها والانفكاك، فكيف يلزم الناس باجتنابها؟ الثامن، العرف العام، وقد يحصل عموم البلوى بسبب وجود نوع من العرف العام، ولكن في هذا تفصيل في قضية ما هو الموقف مما عمت به البلوى. المقصود الآن أن نشير إلى أن هناك بعض المصطلحات تستغل استغلالا سيئا من بعض الناس الذين يسوقون التنازلات والتساهلات، فنريد أن نتعرف على استعمالها الصحيح وما هي الأمثلة الخاطئة التي تستعمل فيها هذه القاعدة أو هذه الجملة، حتى لا يحصل تلبيس علينا ولا نقع ضحية للتضليل. وكم من كلمة حق يراد بها باطل. قال علي رضي الله عنه لما قالت الخوارج لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، يعني القرآن لا يجاوز حناجرهم، من أبغض خلق الله إليه. الخوارج عندهم عبادة ويستعملون القرآن ويقرؤونه بكثرة، لكن ضلال، منهج ضال ضال، فهم من أبغض خلق الله إلى الله، ويستحلون دماء المسلمين ويكفرون عموم المسلمين ويكفرون بفعل الكبيرة. فأشار علي رضي الله عنه إلى أن بعض الحق يستعمل ويراد به باطل، وصار ذلك مدخلا خطيرا لطمس بعض معالم الشريعة. وكلما تفلت ناس من شيء يبقى لبعضهم بقية إلى أن يسحب البساط كله من تحت الأقدام، ولا يبقى إلا الحائط الذي يمشون بجانبه يلتصقون. ولذلك ينبغي الحذر من مسألة استغلال بعض المصطلحات لتقرير باطل معين. والمسألة الآن تتم بالتدريج يا إخوان، الذي يحدث الآن إحداث التفلت في المسلمين، بحيث ينقض الإسلام عروة عروة. أنت لاحظ التدرج الآن، لاحظ التدرج. لو قارنت مثلا قبل 20 سنة كيف كان دين الناس وما هي الأحكام المستقرة عندهم هنا مثلا في المجتمع، ستجد أن كانت هناك أمور واضحة ومعلومة في العقيدة والعبادات والفقه والأحكام إلى آخره، فتاوى عند الناس معروفة وسائرة، وإما يرجعون إليهم ويقلدونهم من أهل العلم والفقه والثقة. الآن بعد هذا المشوار الزمني لاحظ ما الذي يحدث الآن في حياة الناس. يحدث الآن تفلت تدريجي من الدين. أمور كانت واجبة صار بعضهم يقول لا هذه ما هي واجبة، أمور كانت مستقرا عند الناس أنها محرمة صار الآن ينازع في تحريمها ويقال لا ما هي حرام، وهكذا. وقد تبدأ القضية بمسألة فيها خلاف فقهي، لكن انظر إلى ما يحدث من ورائها أو من جرائها عند النساء. مثلا قضية كشف الوجه، تكلموا كثيرا في قضية كشف الوجه وأن خلاف والخلاف وليش تلزمون نساءنا بتغطية الوجه. طيب ماذا فعلنا؟ كشف الوجه. طيب مع أن فتاوى علماء البلد الثقات والعامي مرجعه المفتي الثقة من أهل بلده خالفوا بحجة ماذا؟ يوجد مفتي آخر في قناة فضائية أخرى يقول بالجواز، مشت. ماذا حدث بعد ذلك؟ إظهار مقدمة الشعر، صح ولا لا؟ فظهرت مقدمة الشعر. من الذي يقول بهذا من الفقهاء؟ لا أحد على الإطلاق. ثم ظهر نصف الشعر، ثم انحسر الغطاء عن الشعر، ثم دخلنا في النحر ودخلنا في الصدر و أنت ماشي. انحلال عند الناس كيف يبدأ وإلى أي شيء ينتهي؟ التفلت من الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ما هي عرى الإسلام؟ قال الشراح أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. علمنا من الأدلة الشرعية أن هنالك ابتلاءات عامة في نقص الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة أي الزنا في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقض المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين يعني بالقحط وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. شوف الآن هناك من يروج مثلا أن عروض التجارة ما فيها زكاة. طيب أصلا أكثر المبالغ المحصلة في الزكاة على مستوى العالم الإسلامي أكثر من إيش؟ من التجار. أنت إيش تدفع على راتبك؟ والمرأة لو دفعت على حلية إيش الحصيلة؟ شيء يسير، لكن أكثره يأتي من عروض التجارة. فالآن هناك من يروج لقضية عروض التجارة ما فيها زكاة. شو الآن يراد؟ يعني في خطة مقصودة لإحداث التفلت من الدين عند المسلمين، عروة عروة، خطوة خطوة. وقال عليه الصلاة والسلام ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وفعلا سلط الله علينا أعداء أخذوا بعض ما في أيدينا من البلدان التي كانت تحت حكم المسلمين. فالحديث يدل على التوعد بالابتلاء بخمس عقوبات إذا حصلت هذه المعاصي، وهي بلايا عامة، كما أن المعاصي عامة وحصل فيها مجاهرة عامة كانت العقوبات عامة. الآن انظر إلى قضية الغلاء. الغلاء عقوبة عامة، عقوبة عامة تمس الجميع وتطال الكل، القمح، الحليب، يعني التي يستعملها الجميع حتى في علف دواب الناس في الشعير. هذا بسبب إيش؟ يعني حالنا ممتاز وتديننا صحيح والتمسك بالإسلام الآن يطبق الناس، هذا ما يروجه مع الأسف بعض أصحاب المخدرات، المخدرات الذين يريدون أن يخدروا الناس، يطمئن الناس، ترى أنتم صح ودينكم ممتاز وما تحتاجوا لزيادة، استمر. بدلا ما أن يقال الناس يا ناس هذا البلاء العام ما حصل إلا بسبب ذنوب عامة، أين أمركم بالمعروف؟ أين نهيكم عن المنكر؟ أين أين؟ لكن يأتي أصحاب المخدرات في القنوات التي تسمى إسلامية وغيرها، وهؤلاء الذين ينتسبون للدعوة يعطون الناس مخدرات ويعرضون للناس إسلاما كما قلنا، يعني مختصر الإسلام، الإسلام المعاملة والإحسان للجار، صلة الرحم، أهم شيء الأخلاق. عمرك تشوف واحد منهم يتكلم على المنكر وإنكار المنكر؟ أبدا ما يتكلم عن المنكر، ما يتكلم عن المنكرات، لا شغل لهم في هذا. ولذلك من سمات المخطط طمأنة الناس إن دين إن تدينكم ممتاز، وبس يعني المعاملة، أين معاملة الخالق؟ كيف معاملة الناس للخالق؟ والله عز وجل عاقب اليهود لما فشت فيهم ذنوب عامة، يعني مثلا عاقب قوم لوط لأن فشى فيهم اللواط، عاقب قوم شعيب لأن فشى فيهم التطفيف، تطفيف المكيال والميزان، يعني في معاصي معينة لما انتشرت وعمت عمهم الله بعقابه. اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، يسمعون الكذب ويقبلون الرشوة وكل مال حرام، والمقصود بالسمع سمع الاستجابة، سماعون للكذب رضا به وإقرارا له وهشاشة منهم لسماعهم للباطل، لكن تنقبض أنفسهم عن سماع الحق والصدق، ولذلك عاقبهم الله بعقوبات، وكانت العقوبات عامة، وتزداد المحنة بتفلت الناس من الدين، ويعم البلاء أكثر وأكثر عندما يتربى الصغير على هذا. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، فإن غير منها شيء قالوا غيرت السنة. قال أصحاب ابن مسعود: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت أمناؤكم وكثرت وإذا كثرت قراءكم وقلت أمناؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وقال: كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع وعمل بها حتى يربو فيها الصغير ويهرم الكبير؟ وقال: كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع وعمل بها حتى يربو فيها الصغير ويهرم الكبير؟ وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لما صارت معصيتهم عامة صارت عقوبتهم عامة، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، منعوا من طيبات، فرض الله عليهم عقوبات مشددة. ولتفويت مقاصد المنحرفين والمتساهلين في سعيهم لتفليت الناس من الدين، يجب أن ندرس بعض المسائل. ما معنى أن الدين يسر؟ ما معنى أن المشقة تجلب التيسير؟ ما معنى يعفى عنه لعموم البلوى؟ ما معناه؟ في موضوعنا هذا عموم البلوى ينبغي أن ننتبه إلى ما يلي: أولاً، لا اعتبار بعموم البلوى إذا كانت معصية فشت في زمان أو مكان وثبت نهي الشرع عنها. يعني لو قال واحد: عمت البلوى بالربا، إيش تقصد؟ تبغى تقره تشرعه خلاص؟ تقول الناس رابوا، ترى الربا فشى في العالم، ما عليكم شيء، استعملوا الربا، ماذا تريد أن تقول؟ ولذلك لا اعتبار بعموم البلوى إذا كانت معصية فشت في الناس، ولو صار عرفا ولو صارت عادة، لأن هذا شيء يخالف النص القطعي. فمشكلة بعض الذين يفتون مشكلتهم أنهم يمشون بعض الأمور بحجة عموم البلوى، ثم قد ينتقلون إلى ما هو أخطر بشرعنة أو تسويغ الحرام بإيجاد مساندات بزعمهم شرعية له ليصبح حلالا، وهذه طبعا مصيبة أعظم. يعني لما يجي واحد مثلا يقول لك والله الحرام ذا، يعني لو سويته أنت ما عليك شيء لأنه هذه عموم البلوى، هذا أهو من الذي يقول لا، هو ما هو، من قال لك حرام؟ هو حلال، من قال حرام أصلا؟ طبعا المصيبة أن هناك من يقوم بالأمرين الآن على مستوى كثير من الفتاوى والبرامج الموجودة في الفضائيات حتى اللي يقال عنها إسلامية، في اتجاهين، اتجاه طبعا كلاهما مذموم لكن أحدهما أخطر من الآخر. واحد يأتي إلى أمور محرمة فيقول الناس لكن ما عليكم شيء، خلاص هذه عمت بها البلوى ومعليش ما في، يعني خلاص ما في مشكلة. واحد يقول لا، مين قال لكم أصلا أنها حرام؟ هذه حلال. وكلاهما يعملان في الأمر. فإذا لا اعتبار بعموم البلوى إذا كانت معصية فشت في زمان أو مكان ما دام النهي شرعا قد ثبت عنها. وخذ مثال التبرج الآن، مثلا فشت العباءات الملونة والمطرزة والمزرقة إلى آخره، فشت في النساء، ما تجد الآن عباءة شرعية إلا ما رحم الله، فماذا يقال؟ هل يقال النساء ما عليكم شيء حتى لو لبستم، خلاص كل الأصل عبايات في السوق كذا فما عليكم شيء، البسوا ما يضر. وربما يأتي من يقول لا، أصلا مين قال لكم من العبايات العبايات الملونة حرام؟ إن الله جميل يحب الجمال، وقد أخبر الشرع عن عموم وقوع الشر والزنا في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريناها وراء هذا الحائط. الحديث في مسند أبي يعلى وإسناده قوي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، تصيبه تحت الإبط، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. قال النووي في تفسير قوله يتهارجون تهارج الحمر، أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك، والهرج بإسكان الراء الجماع. فتأمل إذن في قوله يتسافدون تسافد الحمر كفعل الحمير، هذا شيء عم انتشر، فهل يقال خلاص ما دام انتشر معلش؟ هل يمكن أن يقال ذلك؟ أبدا، ولا يدخل هذا في عموم البلوى التي تجري بالتيسير. ولأجل ذلك قرر أهل العلم أنه إن كان في اعتبار عموم البلوى مخالفة للنص الشرعي فهذا لا شك في رده باطل، لأنه يلزم حينئذ من اعتبار ما تعم به البلوى في أمر مثل هذا ترك العمل بالنص، ولا يمكن أن يقول عالم بهذا. وعموم البلوى بالأمر الذي ثبت تحريمه ليس مبررا لإباحته، ولا ينقلب مباحا بتغير الزمان والمكان. قال ابن نجيم رحمه الله لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص. وقال غيره وإنما تعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه، فأما مع وجود النص لا معتبر به. وجاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ليس كل ما عمت به البلوى يجلب التيسير والتخفيف، فشرب الخمر المعدود من أكبر البلايا على النطاق العالمي قديما وحديثا، ولا مشقة في حرمته وتركه لوضوح المفسدة فيه، والتعامل بالربا أيضا قد عمت به البلوى عالميا، ولكنها بلوى لا ينظر إليها ولا تجلب الترخيص لمعارضة النص. ثانيا، ما تعم به البلوى لا يغير حكما قطعيا أو معلوما من الدين بالضرورة. فمثلا لو قلنا الربا مسألة معلومة من الدين بالضرورة ومقطوع بحرمتها، فلا يمكن أن يقال إن فيها رخصة لأنها معلومة من الدين بالضرورة مقطوع بحرمتها. فالعجب ممن الآن يرخص للناس بشراء المساكن بالربا ويقول لهم ضرورة عصرية، وهناك من يفتي بهذا على القنوات الفضائية ويقول الناس حتى متى تبقوا مستأجرين روحوا اشتروا بيوت عن طريق البنك حتى لو بالربا، هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وهذا قد عمدت به البلوى، والبلوى من هو من كلامه. المسائل القطعية يا أخوان لا يمكن، لا يمكن التلاعب فيها. ثم هناك سؤال، لو في أمر محرم ينتشر بين الناس فهل يواجه بالحسم أم يواجه بالتساهل؟ الجواب في حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب، شارب الخمر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، يعني جلدا وضربا، حتى كان آخر إمرة عمر. طبعا في آخر إمرة عمر ماذا حدث؟ اتسعت الفتوحات ودخل ناس كثير في الإسلام، وكثير من الذين دخلوا هؤلاء لا إيمانهم كإيمان الصحابة، ولا عندهم من قوة الدين ما يردعهم عن خمر تعودوا عليه. فما معنى ذلك؟ يعني خليهم يشربوا الخمر ويسكروا على في الطرقات والشوارع، وما بحجة يعني أنه طيب يعني هذه الآن شعوب دخلت في الدين خلوهم يسكروا؟ لا، قال: حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا لم ينكلوا، يعني ما ردع، ما كفى في الردع، جلد 80، رواه البخاري. فلما رأى انهماكهم وتماديهم زاد الحد، وجاء عند عبد الرزاق أن عمر جعله 40 صوتا فلما رآهم لا يتناهون جعله 60 صوتا، فلما رآهم لا يتناهون جعله 80 صوتا، وقال: هذا أدنى الحدود. وفي رواية عند الطبراني والبيهقي: إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة. طيب، لو واحد قال: أليست الضرورات تبيح المحظورات؟ نقول: بلى. نقول: لكن الضرورة ما هي حال عامة، يعني أنت مثلا تكون في الصحراء، نفذ الزاد، وجدت ميتة، تحتاج في هذه الحالة المعينة حتى تتجاوز المسافة هذه إلى بلد أو تصل إلى مكان فيه طعام أن تتناول لقمة، لقمتين، شيء يقيم أودك حتى تصل. هذه عملية خاصة ونادرة ومؤقتة وفترة يسيرة، ولذلك يقال: نعم، إن مفسدة الهلاك أعظم من مفسدة تناول الميتة، تناول الميتة حتى تنجو. لكن ما يقال للناس: كلوا الميتة ما في مانع، لا. ولذلك الضرورة قد تقدر بقدرها وتزول بزوالها، وهؤلاء الآن لا يسعون إلى أن تزول الضرورة، وإنما يشرعون للناس الانغماس في الحرام وإقرار الحرام والمشي على الحرام والتساهل في الحرام. ففرق كبير بين الضرورة مثل أكل الميتة لمن يخشى الهلاك على نفسه مدة مؤقتة في ظرف محدد والضرورة تقدر بقدرها، وبين من يريد أن يقول للناس: اشتروا مساكن بالربا واستمروا على هذا. إلى متى؟ الله أعلم. أينما كانوا، أوروبا، أمريكا، الوطن العربي، لأن خلاص مو أنت الآن إذا قلت للناس اشتروا، خلاص باكستان، الهند، الصين، أندونيسيا، خلاص. وإلى متى؟ خلاص هي فتوى مفتوحة. فهذا من الأدلة على بطلانها. وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني ألجأ إلى المحرم بجوع أو إكراه غير باغ للحرام ولا طالب له ولا عاد متجاوز للحد في تناول ما أبيح له. فلو كان يكفيه للنجاة بنفسه لقمتين ما يجوز يأكل ثلاثا. فتأمل الفرق بين قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها الشرعية، وبين ما يريد هؤلاء أن يعمموه فيما يسمى بفقه التيسير والتسهيل، أن يعمموه من الحرام المؤكد وإيقاع الناس فيه. أين قوله تعالى: فمن اضطر، يعني ألجأته الضرورة، في مخمصة، يعني مجاعة، غير متجانف أي مائل لإثم، بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد عن الحاجة، فإن الله غفور رحيم عندما أباح له الأكل في هذه الحال. ورحمه حتى ينجو من المهلكة. ثالثا أن تكون البلوى حقيقية وليست متوهمة. ومن أعظم صور لبس الحق بالباطل في هذه القضية أن تكون البلوى غير حقيقية وأن تكون غير متحققة وإنما هي متوهمة أو لا يعسر الاحتراز منها. شوف يا أخوان الآن الخنزير في كم مادة يدخل في الأطعمة الموجودة، مواد كثيرة، يدخل في حلويات، يدخل في كثير من المأكولات. إذا علمت أنت أن هذا فيه خنزير وهذا فيه خنزير وهذا فيه خنزير وهذا فيه، إذا علمت يقينا، يعني ليست إشاعات، لا يقينا من مصادر موثوقة من خبير، فلا يجوز لك أن تقول والله الآن الشركات عالمية كثيرة تضع الخنزير في الأطعمة فنحن الآن ما علينا شيء لو أكلنا، لا، لأن بإمكانك أن تتحرز منه. وعندك من المأكولات من السمك والدجاج واللحم والخضروات وغيرها ما يغنيك عن الخنزير. فنحن نعلم أن المشتقات الخنزيرية الآن داخلة في مئات الآلاف من الأطعمة الموجودة في العالم أو ربما ملايين، ونعلم أن الكحول الآن الخمر يعني داخلة في تصنيع حلويات كثيرة وأنواع من الكيك المنتشر في العالم ومعجنات موجودة. فمن علم يقينا فلا يجوز له أن يتناول هذه الماركة وهذا المصنع وهو يعلم أن فيه نسبة خمر، لأن هنالك ما يغنيه عنه. فإذا قضية ادعاء عموم البلوى في هذه المسألة غير واردة. ومن ضمن الأشياء أن يقال مثلا من ابتلي بالدخان فلا بأس أن يستمر على التدخين لأن التدخين مما عمت به البلوى، ويعني ترك التدخين يسبب غثيان ودوار وصداع فمعليش. أو أن يقال لواحد ابتلي بالنظر إلى النساء خلص الآن يعني النظر النساء خلص عمت به البلوى، يعني أنت لازم تشوف مرة في الشارع وفي التلفزيون وفي الشاشة وفي المواقع الإنترنت وفي المجلات، ولذلك لو نظرت معليش. كيف هذا الكلام؟ لا يجوز، بل يجب غض البصر في كل واحدة من هذه الأشياء، عن الصورة وعن في المكان وفي السوق وفي الشارع وفي كل مكان. صح من كثرة التبرج في نظر فجأة كثير، يقع هنا نظر فجأة وهنا نظر فجأة وبعد خمس دقائق نظر فجأة وبعد نص ساعة نظر فجأة، نعم يقع، لكن في كل نظر فجأة يجب غض البصر وعدم إتباع النظر النظر والثاني عليك. لو قيل الآن إن تجارة الذهب صارت ما فيها تقابض وعموما كذا، يعني الآن التقابض في الذهب ما هو حاصل، فما في مانع اشتروا بالفيزا بالمؤجل واشتري بالشيك واشتري بالدين واشتروا ذهب بالأقساط، يلا عمة البلوى، ما يجوز، لا يجوز، لابد من التقابض. لماذا؟ لأن التقابض ممكن، لا زال ممكنا، يعني هذا ما هو شيء لا مناص منه. صحيح أنه حرام انتشر، ولكن ليس بالدرجة التي صار لا مناص من الوقوع فيه، بل يمكن تلافيه. وهنا يجب أن يتذكر المسلم وتتذكر المسلمة دائما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فإذا امتثل العبد لتقوى ربه فإن الله تعالى قد رتب له على هذا من خيري الدنيا والآخرة أربعة أشياء: أولا الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام، ثانيا تكفير السيئات، ثالثا مغفرة الذنوب، وكل واحد منهما إذا اجتمع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر، وإذا افترقا فإنهما يدخل أحدهما في الآخر. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل، لأن الله ختم الآية بقوله: والله ذو الفضل العظيم، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، لو قيل الآن الموسيقى عمت بها البلوى وما ندخل مطعم ولا فندق ولا نرفع سماعة على الانتظار في السنترالات ولا الألعاب ولا إلا فتحنا مواقع وسمعنا الموسيقى والأخبار والمسلسلات. نقول ومع ذلك يجب كتم الصوت وعدم السماع. ولا يقال للناس أبدا خلاص الموسيقى عمت بها البلوى يا أخوان، خلاص الآن ما في حرج، اسمع خلاص اسمعوا، خلاص انتشرت الموسيقى اسمعوا، أي مكان تسمع الموسيقى اسمع. لا، بل يجب عليك إذا دخلت مكانا أن تنكر المنكر وتأمر بإغلاقها على حسب الاستطاعة. وإذا استطعت أن تشغل نفسك بذكر الله عنها لأنها له محرم فيجب عليك أن تفعل ذلك. فإذا في فرق بين الإكراه على السماع وبين الاختيار في السماع، وفي كثير من الحالات أنت لست مكرها على سماع الموسيقى، بل عندك الاختيار في إغلاقها أو الانصراف من المكان، عندك خيار في إنكار المنكر وعندك خيار في مقاومة هذا الأمر. ولاحظوا معاني الهزيمة والاستسلام التي يريد بها أصحاب الفتاوى الضالة أن تفشوا بين الناس، لما يقولوا الله هذا عمت به البلوى، خلاص اسمع يا أخي، خلاص إيش سوي إيش سوي، اتق الله يجعل لكم فرقانا. وهكذا لو قيل اليوم مثلا إن حلق اللحية قد انتشر وإن السفور قد انتشر وإن قد انتشر، فكل هذا لا يسوغ الوقوع فيه. وبعض الناس يقول هذا الرشوة يعني إذا أنا ما أخذتها غيري يأخذها، والمال الحرام هذا لو أنا ما أخذته غيري سيأخذه. نقول يأخذ روح النار، يروح النار. لكن أنت تريد أن تأخذه، ما هو مبررك في هذا؟ أنه انتشر أن كل الناس يأخذه؟ لا. ولما سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن انتشار اللحم غير المذبوح في بعض البلدان، هل يبيح أن خلاص يعني نمشيها ويلا؟ فقال الشيخ فهذا ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين، فينبغي التنبيه لهذا الأمر والحذر من التساهل الذي لا وجه له. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. شوف مع أن المسألة عمت بها البلوى إلا أن الشيخ قال هذا لا يسوغ ولا يجعله في حكم المضطر ولا يجوز التساهل. رابعا، أن لا يوجد بديل شرعي يغني عن الترخص. طيب يبدو أن أحد يشوف الأطفال عند النساء الأخوات يعني يقمن بضبط الأولاد أو منع الأصوات المزعجة حتى لا تعم البلوى. رابعا، أن لا يوجد بديل شرعي يغني عن الترخص في هذه القضية، فمن رحمة الله تعالى أنه لا يحرم شيئا على العباد إلا ويحل لهم ما يغنيهم عن هذا الحرام. قال أبو قتادة أبو الدهماء أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فجعل يعلمني مما علمه الله، وكان يقول، شوف هو يعلم البدوي يعلم قاعدة، يقول إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه البيهقي وقال ابن المفلح إسناده جيد. قال ابن القيم رحمه الله فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك. فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، أنت أمرت الآن عليك تكاليف واجبات، فعل واجبات ترك محرمات، ولا تشغله بما ضمن لك يعني الرزق. قال فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين يأتي غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة، هذا إيش؟ وهو السرة. فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا عن طريق ثديي أمه. قال فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، هو من أول ما كان يأخذ إلا الحليب أو اللبن هذا، الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن. فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه. حتى الموت هذا الذي يأتينا سيحيين الله بعده. وقال أنس رضي الله عنه: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما. قيل: هذان يومان من أيام الاعتدال، طول الليل والنهار سواء، والبرد والحر معتدل فيهما، يومان في السنة، يوم النيروز ويوم المهرجان. من أعياد المجوس، يعني أهل المدينة قبل الإسلام أخذوهما والاحتفال بهما عن بعض المشركين. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وسألهم، لما قدم المدينة سألهم عن هذين اليومين يلعبون فيهما، ما هذين اليومان؟ فأخبروه فقال: قد كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدلكم الله خيرا منهما، يعني في مقابلتهما، نسخ ذينك اليومين وشرع في مقابلتهما هذين اليومين، الفطر والأضحى. والحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. قال السندي: وقد أبدلكم الله بهما، أي في مقابلتهما، يريد أنه نسخ ذينك اليومين وشرع في مقابلتهما هذين اليومين. وقال شيخ الإسلام: فقوله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله، قد أبدلكم الله بهما خيرا، يقتضي ترك الجمع بينهما. لو واحد قال: طيب نحتفل بالأضحى والفطر ونحتفل بالباقي، كريسمس ورأس السنة وشم النسيم، ونجمع كل البشرية ونصير متآلفين ونعيش في سلام، فنقول: ما يمكن الجمع بين الحق والباطل، لا يجوز، بدعة كبيرة. وهذا ما يريده اليوم أهل التمييع. أهل التمييع يريدون أن يقولوا اليوم كل الأعياد البشرية سواء، كلها والإخاء والمحبة البشرية والعامة والسلام. وقد يقبل الكفار إدراج الاحتفال بالأضحى والفطر في احتفالات العامة للأمم المتحدة، لكن هل اعترافهم بحق عندنا يعني أننا نقر بالباطل الذي عندهم؟ أبدا، لا يمكن. قال شيخ الإسلام: يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما قوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. لكن الشريعة لا تمنع شيئا إلا وتعوض الناس عنه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه، أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله، هذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه. فمثاله من العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل مما يضره ويصف له ما ينفعه. فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، حديث في الصحيح. وهذا شأن الرسل وورثتهم من بعدهم. ولذلك كانت السياسة الشرعية تقتضي أن ندل الناس على الحلال الطيب الذي يغنيهم الله به عن طلب الحرام. فالشاب له شهوة وصبوة، ندل على الزواج إن قدر ونتعاون معه فيه، وإذا لم يستطع وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل، لا بد من العفاف. من أمثلة قضية البدائل: إذا رأى امرأة أعجبته ماذا يفعل؟ قد تحين منه نظرة فجأة، تعرض له امرأة أمام بصره فجأة. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، يعني الشيطان يزينها في أعين الناظرين، وتدبر في صورة شيطان، يعني كذلك الشيطان يزينها وهي ذاهبة، سواء هي مقبلة أو هي مدبرة يزينها في أعين الناظرين ويشد أعينهم إليها ويعلق نفوسهم بها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فإذا أبصر أحدكم امرأة، الحرام أن يواقع المرأة ويسعى لمغازلتها ومعاكستها والتواصل معها للوقوع في الفاحشة، وباب الحلال ما هو؟ قال: فليأتي أهله، هذا البديل، فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. إذن من العلاجات لقضية أن الواحد يرى صورة امرأة فتعجبه، امرأة لا تحل له، ما هي زوجة ولا ملك يمين، زوجة شخص آخر، لا يجوز نكاحها لأي سبب من الأسباب، ماذا يفعل؟ قال: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده، يعني من عبادة، علم، على ما هو بصدده، معاش، أمر معيشي. قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم. نرجو تأخير الأسئلة يا أخوان آخر محاضرة. قال عليه الصلاة والسلام: فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم. لماذا؟ لأن الحديث في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأته، فأتى امرأته زينب فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل الحديث. قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله، وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره، يعني هذا ما هو مختص بالليل، لا، ممكن يطلبها الوقاع في النهار، لأنه رأى امرأة أعجبته يريد أن يعالج الأمر. قال: وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، قد تكون تطبخ، تنظف البيت، تكلم بالهاتف صاحبتها. قال: لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره. الآن إذا أبصر فليأتي مباشرة، معالجة مباشرة وسريعة لقضية حركة الشهوة نتيجة النظر إلى امرأة أخرى. الفقهاء درجوا على قضية توضيح البدائل لما تساهل بعضهم في الكوفة في قضية النبيذ. نحن نعلم بأن التمر أو الزبيب إذا نبذ في ماء يجوز شرب الماء الذي سيكتسب حلاوة من الزبيب أو التمر مثلا المنقوع فيه، فإذا كان هذا الشراب في ماء عادي بارد في زبيب أو تمر منقوع يوم أو يومين إلى ثلاثة ممكن تشرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له تمر في ماء ويشرب الماء، معروف هذا، ورد في السنة. لكن إذا سخن الماء الذي فيه الزبيب أو التمر تعرض لنار أو زاد عن 3 أيام خلص بدأ التخمر ودخلنا في قضية أخرى، ولذلك لا يجوز شربه في هذه الحال لأنه يسكر بأي نسبة من السكر. لكن الآن دخلنا في الإسكار، لما سئل العلماء عن شرب هذا النوع ما زاد عن 3 أيام أو المسخن قال: ما أسكر كثير فقليل حرام. أجابوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن شبرمة قال: قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ: فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا تستمرون على هذا أجيالكم ستستسيغ الخمر. وأبي بن كعب نبه الناس إلى البدائل، فروى النسائي عن عبد الرحمن بن أبزة قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ. طبعا النبيذ فيه تفصيل، منه ما هو حلال كما ذكرنا ومنه ما هو محرم. فقال: اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به، يعني غذيت به أصلا، فعاودته سأله مرة ثانية عن النبيذ، قال الخمرة تريد، الخمرة تريد. خامسا الحلال بين والحرام بين. فقد يتعلل البعض بأن الحلال متعذر في هذا الزمان لأن الحرام انتشر وعم وطم ودخل في كل شيء، فالله عز وجل قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالذي يقول إنه إن الحرام انتشر وما لنا مناص، قال شيخ الإسلام هذا القائل الذي قال أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان غالط مخطئ في قوله باتفاق أئمة الإسلام، فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل البدع وبعض أهل الفقه الفاسد وبعض أهل النسك الفاسد، فأنكر الأئمة ذلك. لأن عن ذلك أنت تغلق عنهم باب رحمة الله، أنت تغلق عنهم باب البدائل الشرعية، أنت تقول لهم ما لكم مخرج، إيش هذا؟ قال فأنكر الأئمة ذلك، حتى الإمام أحمد في ورعه المشهور كان ينكر مثل هذه المقالة، أنه يجي واحد يقول ترى كل الأرض مليانة حرام وما في فائدة، لا ما هو صحيح، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فلا يزال هناك في الأرض طيبات ولا يزال هناك في الأرض رزق حلال مع كل الحرام المنتشر وكل الوظائف المحرمة المنتشرة، لا زال هنالك وظائف حلال وأعمال حلال ووجوه كسب حلال. فبعض الناس الآن يريد أن يقول يا أخي خلاص الحرام انتشر، شوف البورصات وخلاص الوظائف ما في فائدة ولا تدور، إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يقول للناس خلاص لا أحد يتحرى، لا تجتهد في البحث عن لقمة حلال، كله من حرام، كله حرام ما في فائدة. تثبيط همم الناس في البحث عن لقمة الحلال وتهبيط العزائم حتى الواحد ما يدور على عمل حلال وظيفة حلال وكسب حلال، إيش عاقبة هذا؟ هل هذا من الدين في شيء؟ هل هذا من تربية الناس على الإسلام؟ ولذلك مقولة أكل الحلال متعذر في هذه الأيام مقولة خطيرة تحبط معنويات الناس، وهذا ليس بصحيح. لا زال في الأرض تراب طاهر متاجر فيه في العقارات والأراضي حلال، لا زال فيه تراب، هذا طاهر ولا لا؟ لو تاجرت في شريت أرض وبعتها بطريقة شرعية ما هي مغصوبة ولا منهوبة ولا مسروق، إذا شريت وبعت أرض تراب تراب تراب طاهر، بيع تشتري. سادسا الدين جاء لإقامة النفوس على الصراط المستقيم ومقاومة داعي الهوى. ولذلك من التلبيس على الناس في قضية عموم البلوى هذه جعلهم مخدرين لا يقاومون الهوى ولا يبحثون عن الحلال، والنفوس تطلب الراحة دائما وتميل الكسل ولا تحب المشقة، هذا الطبيعي في النفس. فهل معنى ذلك أن نقول للناس خلاص امشوا على هواكم، أعطوا أنفسكم هواها، أي شيء فيه مشقة خالف، معلش ما في مشكلة. لو قلت للناس أي شيء فيه مشقة ما عليكم اعملوه خالفوه، لو خالفتم الدين في مشقة ماذا سينتج عن ذلك؟ ولو قيل للناس ونفوسهم تطلب الراحة وتميل إلى الكسل وتنفر من المشقة، لو قيل لهم أي شيء في مشقة لا تفعلوا، ماذا سيحصل نتيجة لذلك؟ طيب يا أخي الصيام في مشقة والجهاد في مشقة والقيام لصلاة الفجر في مشقة والبرد الوضوء في البرد في مشقة، الشريعة أصلا جاءت تربي المكلف على مقاومة الهوى، الشريعة جاءت تربي نفسك أن ترتقي وتقاوم الشهوة والشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أفرأيت من اتخذ إله هوى؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله المشقة ضربان، أحدهما مشقة لا تنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والغسل في البرد، وكمشقة صلاة الظهر في الحر، ومشقة الصوم في طول النهار وشدة الحر، ومشقة الحج، في ناس جلسوا 20 ساعة في الحافلة من عرفة إلى منى مرورا بمزدلفة، إيش رأيكم؟ يمكن ترمي الجمرات من غير زحام وتطوف من غير زحام؟ في حج ما في مشقة؟ قال لانفكاك عنها غالبا. قال وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، والمشقة في إقامة الحدود على الجناه، فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها. فلا يقال والله بما أنه في مشقة في القيام صلاة الفجر صلي بعد طلوع الشمس، بما أن في مشقة في الوضوء في البرد توضى بالهواء. يقول شوهد في الحرم في مكة امرأة من الحاجات لما أذن هي جالسة في الزحام تسوي فسألتها المرأة التي بجانبها ماذا تفعلين؟ قالت أتوضأ. قالت وضي شلون؟ قال كذا يعني في الزحمة إيش نسوي الواحد؟ الضرب الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالب، وهي أنواع. النوع الأول مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف، تعطل اللمس والشم والحركة والبصر، تعطل السمع، تعطل أي حاسة من الحواس أو طرف من الأطراف. هذه مشقة عظيمة، هذه لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدارين من مباني الشريعة. النوع الثاني مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف، قال فهذا لا لفتة إليه ولا تعريج عليه. الأول قال هذا يؤثر في تخفيف العبادات، الثاني قال لا يلتفت إليه. قال النوع الثالث مشاق واقع بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة، فما دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف. هذا مكان اجتهاد العلماء. يعني لو واحد قالك يا أخي الغسل الآن لو اغتسلت أنا في البرد أموت، مثل ما صار في قصة صاحب الشجة، لو اغتسلت معي هذا الجرح أموت، فلا يقال له اغتسل ما علينا منك ولو مت روح شهيد، لا، وإنما يقال عندك رخصة. لكن لو واحد قال برد 10 رآت برد، يقول له توضأ توضأ، لأن هذه المشقة محتملة لكن الأولى غير محتملة. فالمشقة المعتادة ليس المشقة الخارجة عن العادة، المشقة المعتادة جزء من التكليف. يعني الصلاة فيها مشقة، فيها الصيام فيه تعب، الصيام ما في جوع ما في عطش فيه، لكن ما خرج عن العادة. ولذلك المريض يشق عليه الصيام مشقة خارجة عن العادة بخلاف السليم. السليم يشق عليه الصيام لكن مشقة معتادة. إذن المشقة المعتادة جزء من التكليف. ترى التكاليف الشرعية فيها لابد فيها من تعب وفيها مدافعة هوى النفس. وإيش يعني حفة الجنة بالمكاره؟ يعني ما يمكن تدخل الجنة إلا باقتحام المكاره، لازم تتحمل، لازم تبغى كل شيء بردا وسلاما؟ لا طبعا. ولمن خاف مقام ربه جنتان ونهى النفس عن الهوى، ما هي العاقبة؟ الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال الشاطبي رحمه الله مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، ولذلك بلغ أهل الهوى في مساعدته مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين. يعني شوف اللي راح في الهوى وفي العشق وين وصلوا؟ صاروا مجانين. والشارع قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله، فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف. يعني واحد قال لك والله أنا يعني إذا ما أخذت الربا هذا يشق علي، أنا هواي مع أخذ الربا، نقول هو الشريعة جاءت لتقاوم هوا. يقول هذه صفقة يعني نفسي فيها، صح أنها محرمة بس نفسي فيها. نقول جاءت الشريعة لتخالف هواك وتخالف نفسك، وهذه المخالفات للهوى والنفس هي التي تجعلك في النهاية عبدا لله. ولما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد بعد ما حفت بالمكاره، فقال اذهب إلى النار فانظر إليها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال لجبريل ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. هذا هو الذي يبين المسألة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أين أنت والطريق تعب فيه نوح ورمي في النار إبراهيم وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين، وقتل زكريا، وذبح يحيى، وقاص الضر أيوب، فيا دارها بالحزن، إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال. الحرب قائمة، فحرك ركابك في طلب المجد، ومن لم يطلب المجد لا يقيل في ظلال الشرف. سابعا، لذة العبادة والطاعة تنسي ألم المشقة. هذه المعالجات الآن، معالجات، لأن نحن الآن في حياة فيها كثير من هذه المشاق، فما الذي يجعلنا نصبر؟ قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذة النفوس، بها كمال النعيم. إذا رسخ الإيمان في القلب وجد صاحبه حلاوته وطعمه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه نعمة نسأل الله أن نصل إليها. ولذلك كان الواحد وهو يحتضر يسمع المؤذن يقول لأولاده: خذوا بيدي. يقولون: في هذه الحال؟ قال: أسمع داعي الله ولا أجيب. قال بعض السلف: إني لأفرح بالليل حين يقبل، لما يلتذ به عيشي وتقر به عيني من مناجات من أحب. قال ثابت: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. إذن الوصول إلى اللذة في العبادة يحتاج إلى معاناة، الوصول إلى اللذة بتعلم العلم يحتاج إلى تعب، حتى يصل الواحد إلى مرتبة كما يقول الشافعي: أسمع بالحرف مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثلما تنعمت الأذنان. قال ابن الجوزي: ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو. حرام بن ملحان لما طعن رضي الله عنه قال: بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. فلولا المشقة ساد الناس كلهم، لكن واحد يتعب ويصل، الثاني يرضى أن يكون في الأسفل. وأجمع عقلاء الأمم على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من ورافق الراحة فارق الراحة وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، ومن كابد المشقة حصل على الراحة في دار الراحة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. ثامنا، لا عبرة بالبلوى الناشئة عن الاستخفاف بالدين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. الآن في اختلاف كثير، هناك مخطط لإحداث تغيير في تدين الناس، ودعوة الناس إلى الإسلام كما قلنا ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تارة من الناس يريدون أن يبدلوا كلام الله، وتارة من الناس ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وتارة من بعض الذين يفسدون وهم يحسبون أنفسهم أنهم يصلحون. وعموم البلوى كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: لا يوجب اغتفار ما عمت به إلا عند الضرورة والتعذر. ولذلك فإننا عندما نقع في شيء من هذا فلا بد أن نحاول البحث عن البدائل والبحث عن حل، وليس الاستسلام للواقع. هب أن المسألة فعلا أطبقت من جميع الجهات، فأنت لو ارتكبت أو وقعت للضرورة يجب أن تبحث عن مخرج وبديل، وتحاول المقاومة والتغيير، وإلا فلن يتغير شيء، ستبقى المفسدة ويبقى الفساد ويبقى ما عم الناس. وإذا كان الإنسان عنده نية نقية وصافية ونفس تقية، والله سيجعل له فرجا ومخرجا. عائشة قال لها أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. يعني بصدق نية عائشة رضي الله عنها جاء فرج للمسلمين. مهم أن يكون عندنا نية صافية لله ونفس تقية حتى يأتينا الفرج من الله. والرخص لا تنال بالمعاصي، الرخص لا تنال بالمعاصي. قال السيوطي: ومعنى قولنا الرخص لا تنال بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا. طيب، إذا عمت البلية في شيء فإنه لا بد من السعي للخروج عنه، والله سبحانه وتعالى كلفنا بأمانات ولا بد أن نحافظ عليها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال عبد الله بن مسعود: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول يا رب كيف وقد ذهبت الدنيا، فيقال انطلق به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، ويمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن يعني للناس في التجارة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأعظم ذلك الودائع. واحد يودع عنك أمانة، عندك أمانة لا بد أن تعيد إليه سليما. قال الراوي: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا وكذا. قال: صدق، أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال أحمد إسناده جيد، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. ثم لابد من الالتفاف حول أهل العلم والدين وأهل الفقه الثابتين وأهل العلم الراسخين، لأن كثير يتكلمون اليوم، فهذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. والذين يتبدلون ويتحولون ويتلونون ويتغيرون اغسل يدك منهم، ما في أمل خلاص. انظر إلى الثابتين على الحق من يوم أن عرفتهم وهم عليه، خذ منهم. والعلماء الكبار لهم خلفوا علماء آخرين والحمد لله. ولذلك اعطي القوس باريها: يا باري القوس بريا ليس يحكمه، لا تفسد القوس، أعطي القوس باريها. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لبينه لهم أهل العلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون المصالح والمفاسد والفقه. ولذلك ولها أهلها واتبعهم. ثم لابد في قضية عموم البلوى أن نذكر الناس دائما بخطر الاستسلام للقضية. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لذلك عندما جاء العذاب اعترفوا بذنوبهم لكن فات الأوان. ونحن إذا كثر الخبث يعم العذاب فينا، والخير ممكن يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه. وهلكت بنو إسرائيل حينما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك لا بد أن يكون في الناس من ينكر، لا بد أن يكون في الناس من ينصح، لا بد أن يكون في الناس من يبين. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكنا. ولا بد أن يكون دائما هناك تنبيه واحتياط وانتباه، ولا بد أن يكون هناك تدقيق وتحري واجتهاد. ثم نرجع للمصدر دائما، الكتاب والسنة، عليكم بالأمر الأول. ثم خذ ما تعرف ودع ما تنكر، شيء تعرفه من الحق بدليله، ليش تغير موقفك؟ ليش واحد جاء جديد الآن قال لك كلام غيرت مباشرة؟ لا، خذ ما تعرف، خذ ما كنت عليه من الحق الثابت عندك. كيف بكم وبزمان يغربل الناس غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم. هؤلاء اختلطوا خلاص، اختلفوا فكانوا هكذا يمزج بعضهم ببعض حتى ما تعرف الأمين من الخائن والبر من الفاجر. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. إذا صار الأكثرية في الهاوية ما نجري وراءهم ولا نلقي بأنفسنا وراءهم. ولذلك هو أوصى بوصايا: إذا عم الشر إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. حديث حسن صحيح. إذن إذا صار أكثر الناس في شر فخذ ما تعرف ودع ما تنكر والزم خاصة نفسك وإخوانك المقربين. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. واثبت على الحق ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. زيد بن عمرو بن نفيل خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وعن أسماء قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. هذا موحد في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام عنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. زيد بن عمرو بن نفيل إيش عنده من تفاصيل الإسلام؟ مات قبل البعثة لكن ما كان يعرف إلا هذا التوحيد، فهو عليه وإن كان لا يعرف تفاصيل العبادات. يبعث يوم القيامة أمة وحده. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء بأنه طوبى لهم، وأخبر المسعود أن الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك عليك بالجماعة ولا تستصعب مخالفة الناس. وتأمل قصة مؤمن آل فرعون، جاء من أقصى المدينة يسعى ليطلب من الناس اتباع الحق، واحد من أقصى المدينة جاء من بعد ولم يتقاعس لبعد الطريق. ثم يجب علينا الدعوة والبيان والتعليم، موعظة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لأن إظهار الحق مهم حتى لو الناس خالفوا، على الأقل يعودون يوم من الأيام، يبقى الحق معروفا بينهم، يخرج الله من أصلابهم من يعود إلى الحق. أما لو خفي الحق ما عاد به يعرفه أحد ولا ينادي به أحد فكيف سيعاد إليه؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. والعلماء عليهم واجب خاص، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هل نهاهم العلماء؟ هل قام العلماء بواجبهم؟ ولذلك فإن سكوتهم قبيح. قال يحيى بن يمان لقيت سفيان الثوري عند بني فزارة فقال تدري من أين جئت؟ قلت لا. قال مررت بدار الصيدلانيين فنهيتهم عن بيع الداذي. والداذي حب يوضع الرطل منه في فرق من الماء فيكون مسكرا، نوع حبوب ينقع في الماء فيتخمر والمشروب يسكر. ثم قال سفيان وإني لأرى الشيء يجب علي أن آمر فيه وأنهى فأبول دما. ومن إحساس المسؤولية أنه إذا رأى الشيء يجب أن ينهى عنه ممكن يتأثر حتى يبول الدم. قال علي بن أبي صالح كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليها صورة فخرج فلحقه صاحب المنزل فنفض أحمد يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس، فخرج. ودينك أعظم من لحمك ودمك، فخذ ما آتاك الله بقوة. التنازل سهل، من يهن يسهل الهوان عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الثبات على الدين والتوحيد لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. رواه أحمد وقال الألباني حسن لغيره. فمن استطاع منكم أن لا يجعل في بطني إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، كما قال الصحابي رضي الله عنه وقد طلب منه الوصية. وإذا عرض للإنسان بلاء فليصبر، فإن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات على دينه والفقه فيه، وصلى الله على نبينا محمد. ما حكم قول بعضهم يجوز تهنئة النصارى للمصلحة؟ أي مصلحة هذه؟ هذه مفسدة محضة، ما فيها مصلحة، مفسدة محضة. يقول طيب لو أكرهنا بالقتل، خلاص لو أكره بالقتل خلاص صار إكراه، لكن أن يقول أحصل مصلحة، يعني إيش مثلا تهنئ دكتور بالعيد تعب تحت تعصيك درجة مثلا، تبيع الدين لتأخذ الدنيا. طيب ماذا يعني نقول لمن يسمى بدعاة التيسير، فقه التيسير؟ نقول يا إخوان في تيسير صحيح، وفي مقدمة المحاضرة ضربنا أمثلة على تيسير سليم. الشريعة فيها تيسير وفيها رحمة وفيها رفق، فيها تخفيف وفيها رخص، لكن في الرخص الصحيحة فيها رخص، ما هي خالية من الرخص، الشريعة فيها رخص. المشكلة في من يريد أن يعمم الترخص بالحجج الباطلة، يقول ماذا بالنسبة لدخول الشهر محرم بناء على إكمال ذي الحجة 30، يكون يوم الأربعاء هو الأول، وغدا الثاني، والتاسعاء الخميس، وعاشوراء الجمعة الأسبوع المقبل، يزيد في الأمر يقينا ما حصل من تراء الهلال، فالذين رأوه في الليلة الماضية، فيكون الأربعاء هو أول محرم. يقول طيب اللي في التقويم مختلف، نقول يا أخي التقويم حسابات تقريبي تنسف الرؤية، طيب هذه حسابات تقريبية بالتقريب، ولذلك المعتمد هو الرؤية. بناء على الرؤية الذي يريد أن يصوم عاشوراء الجمعة، تاسعاء الخميس الذي قبله، يصوم الخميس والجمعة، فإذا قال لك واحد وش نصوم، تقول تصوم الخميس والجمعة تاسعاء وعاشوراء. طيب قال أنا ما أبغى أصوم إلا يوم واحد وأصوم الجمعة، نقول يجوز إفراد الجمعة إذا كان لسبب مثل عاشوراء أو عرفة، يجوز أن تفرده بالصوم، لكن إذا صمت قبله أحسن. طيب وإذا قال وبعده لو صمت الجمعة والسبت، نقول لا بأس، ولكن الأفضل الخميس والجمعة. ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ لا ينبغي، والصحابة لما أجمعوا على بداية العام القمري بمحرم الهجري بمحرم، ما هنأ بعضهم بعضا ببدايته، ولذلك لا تشرع التهنئة. لكن لو واحد هنأك ماذا تفعل؟ لا بأس أن ترد عليه بدعاء طيب، لا بأس أن ترد عليه بدعاء طيب. ما نصيحتك لبعض الشباب الذي ليس له برنامج دعوي ولا له صحبة تعينه على الاستقامة؟ سيجدهم في المساجد، إذا أردت أن تبحث أنت تبحث عن أهل الخير، أين مكان، وين العنوان، وين العنوان؟ بيوت الله. انطلق من المسجد تؤاخي ناس في الله من المسجد، يبكر حافظ، هذا ممن تعقد معه الأخوة. طيب هذا سؤال عن التأمين الاختياري والتأمين الإجباري. التأمين الاختياري لا يجوز، إذا كان تأمين تجاري لا يجوز، ما اختياري، فإذا أجبر عليه خلص صار مكره، إذا ما له مناص أبدا ولا مخرج صار مكره. صنع الطعام لأهل المتوفى هل هو سنة؟ نعم نعم، لأنه أتاهم ما يشغلهم، فهم في المصيبة قد ينشغلون عن صنع الطعام، وفي البيت أولاد صغار وهم أيضا يحتاجون إلى الطعام، ولكن المصيبة أقعدتهم، فلذلك يؤتى بالطعام إليهم، هذه من السنة. في بيتنا خادمة، بعض الأحيان يخرج أهلي وأبقى أنا والخادمة وحدي، تخرج، أنت تخرج، لازم، ما يجوز تبقى معه في البيت، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. درس السبت سيكون السبت القادم إن شاء الله بعد المغرب، الفجر غدا الفجر الخميس ستبدأ دروس الفجر إن شاء الله. دبلة الخطوبة ودبلة الزواج، الدبلة هذه بالمفهوم أو المسمى هذا من عمل النصارى، ولذلك لا يجوز التشبه بهم، بخلاف الخاتم الذي فيه فص ليس من الدبلة فلا بأس به. ما حكم قول سبعة شلوك أي من الجن دعاء على الشخص؟ هذا من أدعية الجاهلية، يعني واحد يدعو على أخيه المسلم أن الجن شلوه، ليش؟ يعني ما يكفي واحد سبعة. أنا أنكر المنكر وحدي في الفصل وأجد معارضة شديدة من زملائي ويقولون لي ما لك دخل. طيب هذا هو هنا، يعني هذه من معاقد الإيمان، من الاختبارات والابتلاءات، وأن الذي ينكر ينكر عليه، ولذلك اصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. سمعنا أن علينا قضاء يوم من رمضان، هل هذا صحيح؟ كلا والله، هذا يمكن يفتي به بعض الفلكيين. تبغى تروح تتبع لك فلكي في الصيام، تأخذ فتوى من فلكي كذا يعني؟ يقول وقد أفتى الفلكي فلان بوجوب الصيام على الأمة يوما زائدا. تبغى تتبع فلكي اتبع فلكي. هل رؤية النساء في الأفلام ما عمت به البلوى؟ هو عمت به البلوى، لكن هل هو يوجب الترخيص؟ يعني يقول خلاص ما دام صار في كل الأفلام خلاص يعني شكوى لله. ولذلك ترى سبحان الله الحق واضح، والإنسان إذا يعني أراد أن يطلب الحق ترى يعرف. ففرق واحد يعمل المعصية ويتوب ويستغفر، واحد لا، هو يسوغ لنفسه أو يبرر يقول هذه ما هي معصية أصلا، هذه مصيبة كارثة أكبر من الأولى. طالب علم اشترى كتب صار عليه ديون، هل له الحق أن يطلب من أموال الزكاة؟ إذا كان يحتاج لهذه الكتب فعلا، ما هي ديكور، إذا فعلا يحتاج هذه الكتب فيجوز أن يقضى دينه من الزكاة. ماذا يفعل من أعجبته نفسه؟ يذكرها بمبدئه ومن أي شيء خلق. أنا شاب ملتزم مصاب بالسحر وهذا يؤثر عليه في الشهوة، لعلك إن شاء الله إذا تزوجت، يعني ما دام السحر جاء في قضية ثوران الشهوة، أن يكون الزواج حلا لهذا. نسأل الله أن يشفيه وسائر إخواننا من مرضى المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد.